نجمع المغرب والعشاء على سبيل المثال، ونركض المسجد في درس بغيرنا، فيأتي علينا أذان العشاء ونحن في المسجد. الواقع بعض الناس يخرجون من المسجد، يقول نحن صلينا العشاء والجمعة فيذهبون إلى المسجد. فهذه كأنهم قراء إلى مسامع أنكم تجيبون عليه الصلاة وسيدي هذا. ما هو رابط أن يصلي ما دام في بقية المسجد. العشاء مع الإمام الذي سيصلي بالناس الذين لم يجمعوا. يجمع بين المغرب والعشاء. نعم. الله هو المصلي والمغرب. وين صليتم؟ نعم. هكذا؟ الجميع يصلي صلاة المغرب والعشاء بدون تحديد. هذا ما سمعت ما سمعت. بعضهم ينصرف ولا يصلي العشاء. الجميع يصلي بين المغرب والعشاء. نعم. فما هو السؤال؟ السؤال أن بعضهم ينقض في المسجد. لما؟ لدرس أو عارف درس الآن خلينا نقول الواقع. أي. فيمتد الدرس إلى أذان العشاء، فإن يؤذن العشاء ينصرف ولا يصلون. أيوه. السؤال كأنه سمعت نقلا عنكم أنكم تجيبون على القوم الذين ربوا في المسجد وسمعوا النداء بالصلاة. الذي لم يصلي. ما عليه شيء. هل هذا الشيء ينطبق عليه انه لا صلاة نهى عن صلاتين في يوم؟ لا، لو اراد ان يتطوع وصلى الامام لا ينطبق عليه، لكن البحث انه لا يجب عليه ان يتاخر. نعم، لا يجب عليه، وانما يتنفذ ان اراد. رجل أراد أن يذهب إلى المسجد جمع صنع أذان، فقال القاضي هذا بصمد، فقلت لا يشرع له أن يتقصد، ولكن إذا حضر يتقصد الصلاة، يقول لقيت يكتب الصلاة رغم أنه جمع، فقلت أنه لا يشرع له هذا، ولكن إذا حضر يشرع له الصلاة بل الواجب. هل في النسل مع جماعة هذه؟ ومعروف عند الجماعة التي تقام لصلاة العشاء في وقتها أن هذا قد أدى ما فرض الله عليه، أما الذي لم يصلي مع هذه الجماعة وحضرها يبقى موضع المتهم بأنه معرض عن الجماعة، فهذا هو الخلق نصا وفهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.